الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. معاشر المسلمين، إن الله سبحانه وتعالى بعث نبيه صلى الله عليه وسلم في فترة انتشر فيها الشرك وكثرت فيها الجهالة وعمت وطمت، فأرسل الله سبحانه وتعالى نبيه بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. ولهذا جاء في حديث حذيفة رضي الله عنه قال: يا رسول الله، إنا كنا في جاهلية وشر، فجاء الله بهذا الخير. فكان العرب عباد الله في جاهلية من ظلم وقتل وأكل للأموال بالباطل وبالتعدي والبغي، ولهذا ذم الله سبحانه وتعالى الجاهلية في مواطن كثيرة من كتابه جل وعلا، ونهانا أن نتشبه بهم. يقول الله جل وعلا في كتابه الكريم: أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. ويقول الله تبارك وتعالى: يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية. ويقول الله تبارك وتعالى: وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. وإن مما كان عليه أهل الجاهلية الظلم الذي هو وضع الشيء في غير موضعه وعدم إعطاء الحق لمستحقه، فإن الظلم معصية وكبيرة من كبائر الذنوب، نهانا الله سبحانه وتعالى عنها وبين عظم عاقبتها وأن عاقبتها وخيمة. فكأي من قرية أهلكناها وهي ظالمة فهي خاوية وبئر معطلة وقصر مشيد. ويقول: وقد خاب من حمل ظلما. ويقول: وما هي من الظالمين ببعيد. ويقول: فتلك بيوتهم خاوية بما ظلموا. فالظلم عاقبته وخيمة، ولهذا حذرنا نبينا صلى الله عليه وسلم منه. روى الإمام البخاري في صحيحه من حديث ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الظلم ظلمات يوم القيامة. وفي مسلم من حديث جابر قال عليه الصلاة والسلام: اتقوا الظلم، فإن الظلم ظلمات يوم القيامة. وفي مسلم من حديث أبي ذر قال عليه الصلاة والسلام فيما يرويه عن ربه: يا عبادي، إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في قوله فلا تظالموا، فهي تجمع الأمر كله، أو قال فهي تجمع الدين كله، لأنه إما نهي راجع إلى الظلم أو أمر راجع إلى العدل. والظلم ما يكون إلا من نفس خسيسة ضعيفة. يقول ابن الجوزي عليه رحمة الله: لا يكون الظلم إلا من ظلمة في القلب، فإن القلب إذا استنار بالهدى نظر في العواقب. انتهى كلامه رحمه الله تعالى. معاشر المسلمين، إن من صور الظلم المنتشرة في أوساط المسلمين إلا من رحم الله عز وجل ظلم النساء في حقوقهن من الميراث الذي أوجبه الله علينا وألزمنا به وجعله فرضا منه سبحانه وتعالى. فالذي فرض علينا إعطاء المرأة حقها من الميراث هو الذي فرض الصلاة والصيام والزكاة والحج. يقول الله تبارك وتعالى مبينا حقهن من الميراث: للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون، وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا. فهذه الآية أيها المسلمون يبين الله سبحانه وتعالى أن للنساء حقا أوجبه الله علينا في الميراث، أوجبه الله علينا في الميراث من الوالدين ومن الأقارب، سواء كثر ذلك المال أو قل. ثم قال نصيبا مفروضا، أي مقدرا قدره الله جل وعلا. وقال بعض شيوخنا نصيبا مفروضا، أي لازما حتما، لا يجوز لك أن تتملص منه ولا مناص لك إلا أن تعطي المرأة حقها. وبين الله سبحانه وتعالى هذا النصيب المفروض ووضحه غاية الإيضاح. يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك، وإن كانت واحدة فلها النصف، وإن كانت واحدة فلها النصف، ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد، فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث، فإن كان له إخوة فلأمه السدس من بعد وصية يوصي بها أو دين. يقول بعض أهل العلم في أوائل هذه الآية: يوصيكم الله، هو أبلغ مما لو قال أوجبت عليكم أو أمرتكم، لأن فيه العهد. يوصيكم الله في أولادكم، آمركم وأتعهد عليكم أن تعطوا ما أوجب الله سبحانه وتعالى عليكم إعطاؤه. وهذه الآية ذكرت كثيرا من ميراث النساء، من ذلك ميراث البنات من آبائهن وأمهاتهن، وكذلك ميراث الأم من ابنها أو من ابنتها. فذكر في ميراث البنات إذا كان معهن أبناء للذكر مثل حظ الأنثيين، أمر من الله سبحانه وتعالى. وإن لم يكن معها ولد وكانت وحدها فلها نصف الميراث، وإذا كانت معها أختها أو أكثر فلهما الثلثان، وللأم الثلث في حالة عدم وجود الولد أو الجمع من الإخوة، ولها السدس في حالة وجود الولد أو الجمع من الإخوة. وبين الله سبحانه وتعالى كذلك ميراث النساء بعد ذلك، قال: ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد، فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركنا من بعد وصية يوصين بها أو دين، ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد، فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم من بعد وصية توصون بها أو دين، وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس، فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث من بعد وصية يوصون بها أو دين غير مضار، وصية من الله، والله عليم حليم. فبين الله سبحانه وتعالى ميراث الزوجة من زوجها، وميراث الإخوة من الأم، والأخوات من الأم، ثم قال الله سبحانه وتعالى: واسمع أيها المسلم ما قال الله جل وعلا بعد أن بين نصيب النساء والرجال: تلك حدود الله، أي المتقدم ذكرها، تلك حدود الله، ومن يطع الله ورسوله ندخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، وذلك الفوز العظيم لمن امتثل أمر الله جل وعلا وأعطى أخته حقها وابنته حقها وزوجة أخيه حقها وأعطى أمه حقها، وذلك الفوز العظيم. ومن يعص الله ورسوله بأن يحرم النساء من الميراث مشابها لأهل الجاهلية الذين كانوا يحرمون الصبيان والنساء ويقولون: كيف نعطي من لا يقاتل ولا يحمل سلاحا؟ ومن يعص الله ورسوله ويتعدى حدوده ندخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين، له عذاب يصيبه به الذل والهوان والخزي في الدنيا والآخرة. ومن يهن الله فما له من مكرم، إن الله يفعل ما يشاء. احذر يا أيها المسلم أن تمنع أختك ميراثها جهارا نهارا أو بالحيل الملتوية، أن تمنع أمك أو زوجة أخيك أو زوجتك أو ابنتك، فله عذاب مهين، له عذاب مهين مذل ومخزي عياذا بالله. فإن كثيرا من الناس غره الوسواس الخناس، فصار يزين له أن هذا المال ماله وليس لأخواته فيه حق، أو ليس لعماته من مال جده حق، أو ليس لأخواته أو بناته حق، وربما احتال على المسكينة وخدعها بكلام معسول. احذر أيها المسلم أن تبيع دينك، أن تبيع دينك بقطعة أرض أو بمال قل أو كثر، فإن هذا من البغي، وإن هذا من قطيعة الرحم. واسمع إلى ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم، روى أبو داود في سننه بإسناد حسنه شيخنا العلامة الوادعي عليه رحمة الله في الصحيح المسند، من حديث أبي بكرة رضي الله عنه قال: قال صلى الله عليه وسلم: ما من ذنب أجدر من أن يعجل الله عقوبته لصاحبه مع ما يدخره له في الآخرة من البغي وقطيعة الرحم وحرمان النساء من ميراثهن. وجد فيه الأمران، فهو بغي وتعد وأكل لمالها بغير حق، وهو يؤدي إلى قطيعة الرحم، يؤدي إلى قطيعة الرحم التي أمر الله أن توصل، التي هي معلقة بشجنة الحرش. ويقول الله جل وعلا، يقول لها رب العزة: ألا ترضين أن أصل من وصلك وأن أقطع من قطعك؟ عباد الله، احذروا من عادات أهل الجاهلية الذين يقولون: نحن لا نورث النساء، لا نورث الغريب، كيف أعطي المال لرجل غريب؟ أعطاه الله سبحانه وتعالى. الحكم العدل أمر الله جل وعلا به، الذي أمر بالصلاة والصيام والزكاة والحج وغير ذلك من الفرائض. إياك أيها المسلم، بعض الناس يخادع نفسه، حاله كما قال الله جل وعلا: يخادعون الله والذين آمنوا وما يخادعون إلا أنفسهم. يذهب إلى أختي بين الحين والآخر ويعطيها مالا يسيرا ضئيلا، سواء في مناسبة عرس أو في مرض أو في غيرها، ثم يأتي بعد أمد بعيد ويقول: قد أعطيتك حقك، قد أخذتيه كاملا موفرا. وهذا ظلم وحيلة، فيه مشابهة لليهود أهل الحيل. وبعض الناس يعطي حق أخته على مضاضة، إلا أنه يعطيها الشيء الذي لا يساوي شيئا، أو يعطيها الرديء، أو لا يعطيها الأرض، إنما يعطيها نقدا. وهذا محرم إلا إذا كان بطيب نفس. وبعض النساء تفرض عليهن العادات ألا تطالب بحقها، فيقول الأخ: قد سامحتني أختي، وهذا لا ينفعك بين يدي الملك العلام جل وعلا، لأنه مطلع على السرائر، مطلع على السرائر سبحانه وتعالى. يقول أهل العلم: إذا كان من باب العادة، وأن المرأة إذا طالبت حقها سلقوها بألسنة حداد أشحة على الخير، قالوا وقحة لا تستحي تطلب حقها من إخوانها جشعة إلى غير ذلك، فإن هذا من عادات أهل الجاهلية، ولا يجوز لك أخذ المال. واسمع إلى ما ذكره الشوكاني في البدر الطالع. ذكر الشوكاني أن أحد القضاة جاءه أخ بأخته ومعه كتاب ومرقوم، أي موقع أنها تنازلت وسامحت أخاها في مال كثير، وجاء أهل تلك البلدة يشهدون لهذا الرجل بأنها أخته وأنها سليمة العقل. فقال القاضي: ألك خاتم في إصبعك؟ قالت: نعم. قال: أعطني الخاتم وأعطيه لأخيك. قالت: لا. فعاودها مرارا، قالت: لا. قال: إذن المرقوم باطل، وأخذه ومزقه، لأنها تعتقد أن الخاتم ملكها، أما تلك الأملاك فإنهم يصورون لها في ذهنها أنها ليست ملكا لها، أو أنها ليست ذات قيمة. فلهذا يحتال بعض الناس على النساء ويذهب إليها ويقول: القطعة الفلانية لا تساوي شيئا، أو هي في مخطط طريق أو نحو ذلك، وأما القطعة الفلانية فهي كذا وكذا وكذا، وأنا سأعطيها لك. يتحايل ويخادع نفسه، يخادع نفسه. واسمع إلى ما رواه ابن ماجه والحاكم وابن حبان والإمام أحمد في مسنده، وحسنه العلامة الألباني عن أبي هريرة رضي الله عنه، قال عليه الصلاة والسلام: إني أحرج حق الضعيفين، اليتيم والمرأة، أي أجعل من يتعدى على حقهما في حرج وفي ضيق. ولو ملكت الدنيا بأسرها من وراء أبيك أو جدك فأنت في ضيق وفي حرج، إياك أن تساوم. بعض الناس يساوم أخته، إن طالبت بشيء سواء بلسان الحال أو بلسان المقال، هذا نهاية الأمر بيني وبينك، هذا نهاية الرحم بيني وبينك. وربما أعانت الأم على ذلك، تعين على الإثم وعلى كبيرة من كبائر الذنوب، لأن الله جل وعلا توعد من يعصي الله ورسوله ويتعدى حدوده أن يدخله نارا خالدا فيها، وله عذاب مهين. وفقنا الله وإياكم لما يحب ويرضى، وجعلنا وإياكم من يستمعون القول فيتبعون أحسنه. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. وبعد، إن من التعدي والظلم في مسائل الميراث أن تترك التركة بعد المورث سنين عددا ينتفع بها بعض الورثة دون البعض، وقد يكون بعض الورثة في حاجة وضيق، وقد يطالب بعضهم بالقسمة، فما يسمع إلا الوعود الكاذبة والمماطلة. وهذا من الظلم عباد الله، لأنك تمنع الحق أهله، لأنك تمنع أن يصل المال إلى أهله، وهذا من الظلم، وأن تنتفع به دونهم هذا من الظلم. الواجب هو أن يقسم المال بمجرد موت المورث بعد النظر في حقوق كالوصية والديون ونحوها. وإن من الظلم كذلك في مسائل الميراث أن يوصي بعض الناس إلى بعض الورثة، يوصي لأحد أبنائه بقطعة أرض لأنه حبيب على قلبه، أو لأنه كان يخدمه، أو نحو ذلك، وهذا محرم. فقد روى الترمذي في سننه من حديث أبي أمامة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله أعطى لكل ذي حق حقه، فلا وصية لوارث، فلا وصية لوارث. اسمع أيها المسلم، لا يجوز لك أن توصي لوارث، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك. وكذلك من الجور في الوصية وفي مسائل المواريث أن يوصي لغير وارث بأكثر من الثلث، وهذا محرم. فقد جاء في الصحيحين من حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أنه مرض، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم يعوده، فقال: يا رسول الله، إني امرؤ ذو مال ولا يرثني إلا ابنه، أفأوصي بجميع مالي؟ قال: لا. قال: فالشطر؟ قال: لا. قال: فالثلث؟ قال: الثلث والثلث كثير، إنك إن تذر ورثتك أغنياء خير وأحب إلى أن تذرهم عالة يتكففون الناس. أخذ منه العلماء على أنه لا يجوز الوصية بما فوق الثلث إلا برضا الورثة المرشدون في قول جمهور أهل العلم. ولهذا جاء عن ابن عباس كما في الصحيحين: لو غض الناس من الثلث إلى الربع لكان أولى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الثلث والثلث كثير، الثلث والثلث كثير. وإن من مسائل الظلم في مسائل الميراث أن بعض الآباء يهب لبعض أبنائه دون بعض، أو يهب لبعض أبنائه دون البنات، وهذا ظلم وجور وزور سماه النبي صلى الله عليه وسلم. فقد جاء في الصحيحين من حديث النعمان بن بشير قال: إن أبي نحلني نحلة، فقالت أمي: اذهب وأشهد عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فذهب فقال: يا رسول الله، إني نحلت ابني هذا نحلة، أريدك أن تشهد عليها. قال: أكل أبنائك أعطيتهم مثله؟ أو قال: ألك أبناء؟ قال: نعم. قال: أكل أبنائك أعطيتهم مثله؟ قال: لا. قال: اتقوا الله واعدلوا بين أبنائكم، وفي رواية: أشهد على هذا غيري فإني لا أشهد على ظلم، أو قال: على زور. فاحذروا عباد الله أن تعطوا بعض الأبناء دون بعض، فإن هذا سبب من أسباب الضغينة بين الأبناء، وسبب من أسباب عقوق الأبناء للآباء، وسبب من أسباب وقوعك في الظلم والزور وعدم العدل. وبعض الآباء قد يكون له بعض الأبناء العاقين فيحرمه من الميراث، ويكتب وصية أو يشهد على قوله ألا تعطوا فلانا شيئا، أو أعطوه من المال ولا تعطوه من الأرض، وصية باطلة، وصية جائرة، لا يجوز للورثة أن ينفذوها، فإن فعلوا فقد حكموا بغير ما أنزل الله، فقد حكموا بغير ما أنزل الله، لأن الله جل وعلا جعل له نصيبا، شاء الأب أم أبى، ما دام أنه مسلم، ما دام أنه من أهل التوحيد فله حق في الميراث، له حق في الميراث. فاتق الله أيها المسلم، بعض الناس لم يجد إلا أن يظلم أقاربه، بعض الناس تجرأ على أخته، احتال عليها، إذا لم يستطع هجرها وهضم حقها وذهب يزور الأوراق ليمنعها من حق أعطاها الله جل وعلا، فرضه الله من فوق سبع سماوات، فرضه الله علينا، الذي فرض علينا الصلاة والصيام والزكاة والحج وغير ذلك. احذروا أيها المسلمون، إياك أن تستعطف المرأة، إياك أن تحتال عليها، حتى لو قالت أنت مسامح، حتى لو قالت أنت مسامح، اذهب واستقطع لها حقها ومكنها منه، ثم بعد ذلك إن شاءت وهبته وهبته، إن شاءت إن كان مما يصح تبرعها فلها أن تتبرع به، أما قبل ذلك فلا. قد سمعنا بعض الأخوات تقول في وجه أخيها سامحك الله، وإذا ذهب قالت لا سامحه الله في درهم واحد، لا سامحه الله في دينار واحد، لا سامحه الله في شبر واحد. تخلص من حقوق العباد. بعض الناس يأخذ قطعة أرض في موقع مرموق ممتاز ويعطي أخته خارج البلد، ربما كان المتر حيث أخذ بخمسمائة دينار، وحيث أخذت لا يتجاوز خمسة عشر دينار. أهذا من العدل؟ أهذا مما أمر الله به؟ كلا، لها نصيب في البلاد كما لك نصيب. وبعض الناس ماذا يقول وسمعته بأذني؟ الابن يختار حيث يشاء. أولا، لما طولب بالحجة قال هذا عرف أهل البلد أو عرف قبيلتنا. الابن يختار حيث يشاء، قسمة ضيزى ما أنزل الله بها من سلطان، ظلم وجور. والواجب علينا أن نتناصح. بعض الناس يقول فلان لا أستطيع أن أكلمه، ربما قاطعني، كلمه، وإن قاطعك فالإثم عليه، لأنك تبلغ دين الله، لأنك تنصره، كما جاء في الصحيحين من حديث أنس انصر أخاك ظالما أو مظلوما، قال أنصره مظلوما فكيف أنصره ظالما، قال تمنعه عن الظلم، تحجزه عن الظلم. ولهذا بعض الناس يتخذ أبناء عمته أعداء، أو يتخذ أبناء أخته أعداء، لأنهم يطالبون بحق أمهم أو بحق أبيهم أو نحو ذلك، وهذا من الجهل، هذا من الجهل. فإن الله جل وعلا كما سمعت أيها المسلم بيّن مسائل المواريث في ثلاث آيات في أوائل سورة النساء، والتي سمعتم ذكرها في أول الخطبة، وفي أواخر سورة النساء التي ذكر فيها ميراث الأشقاء والشقيقات والأخوان لأب والأخوات لأب. يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة، الآيات، وآية في سورة الأحزاب، وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله. يقول بعض أهل العلم فإن الله جل وعلا بينها في كتابه الكريم غاية البيان، أما الصلاة والزكاة والصيام والحج فإن السنة جاءت مبينة لذلك. انتهى بمعناه من كلام العلامة الفوزان في التحقيقات المرضية، وفقنا الله وإياكم لما يحب ويرضى، وجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.